فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مع هذا أنكم لا تأخذوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، ولكن اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا عليه السلام. فبيقال إن الوضوء من أجل أن أباح الله لنا أكل لحوم الإبل بعد أن كانت حراما على غيره. بيروى في سبب الحديث رواية أخرى أنا سمعته ولكني ما قرأته والله أعلم بصحته، أن قوما كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد أكلوا لحوم الإبل، ثم خرج من بعضهم شيء من الغازات أثناء جلوسه وسط الناس، وكل واحد من الجالسين انتظر ليرى من صاحب هذه الرائحة، فحتى لا يشق الأمر على هذا الإنسان، ومن فرط أدب النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الصلاة وقد حان وقتها، ثم قال لهم من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقام الجميع يتوضؤون ولم يعرف من الذي خرجت منه هذه الغازات حتى لا يتأذى وحتى لا يتهم من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كان هيترتب لو ما كانش حصل كده، إما إن اللي حصل منه هذا العمل وتأذى به الناس في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، إما إنه يروح يتوضأ فالناس تلمزه بألسنتها ويتريقوا عليه بقى ويمسكوه ويقولوا أنت اللي عملت وأنت اللي سويت وأنت كذا، وإما إنه يحرق فيصلي من غير وضوء ويبقى يعيد الصلاة تاني. فعلشان النبي عليه الصلاة والسلام يعديه من هذا المطب ويبشر المسألة عادي جدا، نظر عليه الصلاة والسلام فوالدهم جميعا قد أكلوا لحم الجزور اللي هو الجمل، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ، كلهم أبو الوضوء. فالجماعة لغير الأحناف قالوا إن الوضوء كان لهذه الحادثة بالذات، مش لأن أكل لحم الجمل بينقض الوضوء، لا، لكن هو النبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يحرج الرجل الذي حصل منه ما حصل، فقال من أكل لحم جزور حتى يضلع بينهم ولا يعرف أنه صاحب هذه الفعلة. قالوا ده مش دليل على إيجاب الوضوء، ولذلك لم يقل مالك ولا الشافعي ولا غيره إن لحم الجمال ينقض الوضوء، بل منهم من قال إن المراد بالوضوء من لحم الجمل هو الوضوء اللغوي، ومعنى الوضوء اللغوي يعني من أكل لحم جمل فليغسل يديه، وضوء الطعام هو غسل اليدين حتى تضيع الزهومة والدسومة، لأن لحم الجمال فيه دسم، فحتى لا يصلي الصحابة وهم على ما هم عليه قال لهم توضأوا يعني اغسلوا ايديكم، لكن الغنم ما فيهاش هذه الدسومة ما فيهاش هذه الزهومة، فلحم الجمل يختلف عن لحم الغنم في هذا. على كل حال لم يتفقوا على الوضوء من لحم الجمل، وأما لحم الغنم فلا وضوء منه. وهناك أيضا رأي الإمام أحمد في أن من حمل ميتا فليتوضأ، أو من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ. فذهب الإمام أحمد إن برضو من حمل الميت عليه الوضوء، أو من غسل ميت فعليه الاغتسال. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. نوع من الناس لهم ظروف خاصة، وهؤلاء يتطلب منهم نوع خاص من العبادة، وهؤلاء الناس هم المبتلون في صحتهم، وما يعرفون بيننا بأصحاب الأعذار المعذورون. إيه معنى المعذورين؟ يعني من كان عنده بول ينزل منه دائما يقطر باستمرار، أو دم يسيل من جسده باستمرار ولا يستطيع منعه ولا دفعه، أو ينفلت منه ريح باستمرار ملازم له ربما كل 3 دقائق مرة، كل 5 دقائق مرة مثلا. أي ناقض من نواقض الوضوء التي تقدم ذكرها عنده مزي نازل باستمرار، عنده وزي نازل باستمرار، أي شيء من هذه النواقض التي تناولناها تكلمنا عنها، بعض الناس لمرض من الأمراض قد يصاب بهذا الشيء ينزل منه دائما وأبدا، فما موقف هذا الإنسان وما حكم صلاته وكيف يصلي وكيف يتوضأ؟ أو هذه امرأة يلازمها الدم والفقهاء يسمونه استحاضة، امرأة تستحاض أو امرأة تنزف أو إنسان ينزف، قلنا إن الدم ناقض للوضوء عند الأحناف، حكم هؤلاء كيف يتوضؤون ومتى يتوضؤون؟ اختلف الفقهاء في هذا على رأيين، وعاوزين نفهم الرأيين مضبوط، لأن الرأيين يستندان في مضمونهما إلى حرف من الحروف هو الذي اختلف في تفسيره الأئمة، فذهب كل منهم إلى اتجاه في فهم هذا الحرف. إيه الموضوع ده؟ فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وأرضاها إحدى الصحابيات الجليلات كانت تمراق الدماء، يعني كان الدم ملازما له باستمرار. جاءت فاطمة هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يبين لها كيف تصلي وكيف تتوضأ والدم ملازم له، فقال لها عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ثم إذا أدبرت يعني إذا انتهت فلتغتسلي وتصلي، وأمرها أن تتحفظ من ما يخرج منها، ثم قال عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لفاطمة بنت أبي حبيش أن أيام الحيض تقطع الصلاة والصيام، إذا انقضى دم الحيض وظل الدم نازلا يبقى على هذه المرأة ومثيلاتها عليهن أن يغتسلن من الحيض، ثم هذا الدم بعد ذلك دم استحاضة لا يقطع الصلاة ولا يقطع الصيام، وتقرأ القرآن وهي مستحاضة، وتمس المصحف وهي مستحاضة، وتدخل المسجد وهي مستحاضة، إلا أن تخاف أن تلوث فرشا أو تؤذي من حولها. يبقى الحكم الشرعي إن كل اللي عنده تلف، يعني دم خارج باستمرار أو بول خارج باستمرار أو كذا، عليه أن يتوضأ لكل صلاة. أو حتة لكل صلاة دي إحنا نفهمها إن كل ما تيجي إن كل صلاة تتوضأ، لكن الأئمة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذه اللام اللي هي في الحديث وأن تتوضأ لكل صلاة. إيه معنى وأن تتوضأ لكل صلاة؟ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل بيقولوا إن اللام في قوله عليه الصلاة والسلام ولتتوضأ لكل صلاة أو توضئي لكل صلاة، يقولوا إن اللام للتوقيت، والمالكية والشافعية قالوا لا، اللام لذات الصلاة. يبقى إذن إحنا معانا رأيين، رأي بيقول إنها تتوضأ لكل وقت صلاة، ورأي يقول تتوضأ لكل صلاة. أبو حنيفة بيقول إن اللام للتوقيت، يعني إيه؟ يعني تتوضأ لدخول وقت كل صلاة. طب وفيها إيه دي؟ طب وغيرك بيقول إن اللام للصلاة تتوضأ لكل صلاة، إيه الفرق؟ بين رأي أبو حنيفة وابن حنبل من جهة وبين الشافعية والمالكية من جهة أخرى. قال لا، شوف هو الفرق واضح ازاي بقى. أبو حنيفة بيقول إنها لا تتوضأ إلا للوقت، فإذا توضأت للوقت لا ينتقض وضوءها إلا بدخول الوقت الثاني. بمعنى إن المعذور ده عند أبو حنيفة توضأ مثلا لصلاة الظهر، أو توضأت المرأة لصلاة الظهر وصلت الظهر، حبت تصلي سنة الظهر، تتوضأ ثاني ولا ما تتوضاش؟ لا ما تتوضاش، تقوم تصلي سنة الظهر. حبت تقرأ قرآن وتمس النصر، تتوضأ ثاني ولا ما تتوضاش؟ لا ما تتوضاش. حبت تسجد سجود تلاوة مثلا، هل تتوضأ ما تتوضاش؟ عند أبو حنيفة والحنابلة قالوا لا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت الجديد، يعني هي توضب للظهر تفضل بقى على وضوءها مهما نزل من دم، تفضل على وضوءها حتى يؤذن للصلاة الجديدة ليدخل وقت العصر، فيقول لها انتقض وضوءك عند دخول الوقت الجديد فتوضئي للوقت الجديد. ويبقى عندهم وأن تتوضأ لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة. إنما الشافعية والمالكية قالوا لا، دي تتوضأ لكل صلاة، يعني تصلي الظهر وحابب تصلي سنة بعد الظهر قمت تتوضأ تاني، حابب تسجد سجود تلاوة تتوضأ تاني، حابب تمسك مصحف تتوضأ تاني. يعني الشافعية والمالكية قالوا إن اللام بمعنى لأجل، يعني تتوضأ لأجل كل صلاة، كل ما تعمل عمل يحتاج إلى وضوء تقوم تتوضأ. أبو حنيفة بيقول لا، ده هي لا تتوضأ إلا لوقت كل صلاة، يعني توضأت المغرب تصلي من المغرب إلى العشاء كيفما شاءت، ولا تجدد الوضوء إلا إذا دخل وقت العشاء. وده معنى إن اللام للتوقيت، وهو بيقول إن اللام للتوقيت ده أولى، لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند وقت دلوك الشمس، فاللام بتدل على التوقيت. اللي عنده عذر، يعني الدم نازل باستمرار من جسده، عنده جرح سائل أو عنده رعاف مناخيره بتجيب دم باستمرار وخلاص أصبح عنده الدم ده نزيف مستمر، نقول له يا شيخ ما بيجيش وقت كده بين الظهر والعصر ينقطع الدم لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة؟ إذا قال أيوة ساعات بيقعد ربع ساعة، تقول له بس يبقى أنت عليك تنتظر حتى ينقطع الدم في الربع ساعة دول، تقوم تتوضأ وتصلي من غير ما يكون فيه دم نازل. إنما إحنا بنقول الكلام ده للي الدم نازل فيه باستمرار، ما عندوش وقت ينتظر. يعني واحد يقول لك إيه الجول بينزل لمعدل كل نص ساعة مرة، أقول له طب مش إشكال، ما أنت النص ساعة دي تقدر فيها تكون تتوضأ وتصلي قبل الجول ما يجي، قبل النقطة ما تنزل بتاع كل نص ساعة. يعني إذا كان فيه وقت للمرأة أو للرجل يسع إنه يقوم يتوضأ، هو مفيش حاجة نازلة خلاص يقوم يتوضأ. إنما إحنا بنقول يتوضأ لكل صلاة ويفضل على وضوءه مثلا، أو يتوضأ لكل وقت، الرأيين اللي قلناهم دول لمن كان النزيف ملازما أو كان ناقض للوضوء دائما له، يعني بعد ما بيدوش راحة ما عندوش وقت، يعني بينقطع ايه 4 دقايق او 3 دقايق وتروح نازله نقطه جول. طب الثلاث دقايق دول ما يكفوش لا وضوء ولا صلاه، او ده يبقى خلاص هيعمل ايه؟ ده يبقى يصلي والجول نازل ما يهمش، ويتوضا والجول نازل ما يهمش، ويبقى صلاته صحيحه وضوء صحيح. واحد عنده ريح باستمرار ومات، بدل ما بينقطعش الا لمده بسيطه مش فارق، جرح بينزف باستمرار ومات. لكن افرض انه هو كان بينقطع عنه الدم او الناقص الوضوء لمدة نص ساعة، فجي هو خلى الدم نازل وراح قايم متوضي ومصلي، هو الوضوء الباطل صليته على رسول عليه الصلاة والسلام. احنا عارفين جميعا ان كل ما خرج من الانسان من قبله او ذبوره ينقض الوضوء. الذي يخرج من القبل ايه؟ البول، المس، الوجه. لو خرج شيء من مكان ليس معتادا هذا لا ينقض الوضوء، افرض انه صوت خرج من غير مكانه المعتاد مش من الظهر، احتك الفخذان بعضهما ببعض فاحدث صوتا في الصلاة يشبه صوت الريح بسبب الاحتكاك، هل هذا يبطل الوضوء؟ لا. خرج هواء من مكان غير المكان المعتاد أثناء الصلاة وبعد الوضوء، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا. سؤال جاء بهذا المعنى أن هناك صوتا خرج من مكان غير معتاد، لو طلع من قدام يبقى ينقض الوضوء؟ لا، ما ينقضش الوضوء، سواء كان هذا الصوت متسبب عن هواء خرج من داخل الإنسان أو متسبب عن مجرد هواء التقطه هذا المكان ثم أفرغه، يعني عند القيام يدخل هواء وعند السجود يخرج هواء أو بالعكس، ده هواء متردد في هذا المكان خروجا ودخولا، ده لا ينقض الوضوء اطلاقا. صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. الفم اختلفوا حول مس المصحف لغير المتوضئ، هل يجوز لغير المتوضئ مس المصحف؟ اما اذا كنت هتقرا من غير مصحف ده ما حدش اختلف عليها، تقرا كما تشاء. طب انا هقرا في المصحف امس المصحف وانا على غير وضوء؟ اختلف الائمه في هذا، الاحناف والحنابلة قالوا ما تمسش المصحف من غير وضوء اطلاق. طب انا عايز اقرا وانا مش متوضئ، قالوا يجوز انك انت يا اما واحد يفتح المصحف وتقرا، يا اما تفتح المصحف اذا حبيت تقلب ورق المصحف تقلبه بكمك، يعني ما تحطش ايدك انت على ورق المصحف، ممكن بالكم ممكن بعود تقلب فيه الورق، ممكن باي وسيله بس بحيث ان ايدك ما تتحطش على المصحف، او تكون لابس القفاز جوانت يعني اللي هو يمنع من وصول ايدك الى الورق صيانه للايه؟ للمصحف. صليتوا على النبي عليه السلام. المالكيه بيقولوا والله اذا كان اللي بيقرا المصحف ده معلم او متعلم لا باس، يعني واحد بيسمع لاولاده او اولاد بيحفظوا عنده، او انت خايف لحسن تنسى بتسمع على واحد بيصح لك ربع فانت تدخل في ايه؟ في المتعلم مرض. قالوا لا بأس، انما اذا كان واحد حفظ القران بس ماسك المصحف كده علشان يتبرك بالنظر في المصحف، ما هو اصل النظر في المصحف في حد ذاته بركه، يعني متعه العين ان تنظر في كتاب الله، كما ان متعه الاذن سماع القران ومتعه اللسان تلاوه القران، يبقى في الحالة دي لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، إلا وأنت متوضئ، لأنه صيانة للقرآن لحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع رجل اسمه ابن حزم، مش ابن حزم المعروف الظاهري، لا ده واحد ثاني، وقال له لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فهذا الحديث في إسناده بعض الشيء، لكن أخذوا به على أنه صيانة للقرآن وعلى أنه مع قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. صليتوا على رسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا أن المتوضئ ما يمسش المصحف يبقى الجنب والحائض باب أولى لا يمسون القرآن، ده حتى الشافعية يقولوا لو وضع المصحف على كرسي من الكراسي لا يجوز للجنب ولا للحائط ان تمس نفس الكرسي اللي عليه المصحف، حتى ان في واحد يقول نحط ايدنا على البياض اللي في الورق، بلاش نحط ايدنا على القران، يعني كل مصحف فيها مش فاضي من هنا ومن هنا، احط ايدي على الورق الابيض ده واقلب منه الورق، يعني هل هذا جاء؟ قالوا لا، الورقه ما دام مكتوب فيها قران لا يمسه الا المطهرون، يبقى ما تمدش ايدك على المصحف طالما انت على غير طهاره، الا اذا كان المصحف فيه جراب وهذا الجراب ينفصل عن المصحف يبقى معلش تشيل اذا خفت عليه انه يضيع او كذا او كذا او يغرق او كان او مال، معلش في هذه الحالة يجوز لك ان تمثل المصحف. صليتوا على النبي خمسة. هل اتفق الكل على هذا؟ لا، داود الظاهري وابن حزم ومعاهم من الصحابة ابن عباس. ابن عباس رجل علمه الله التأويل وفقهه في الدين بدعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان ابن عباس وغيره من الصحابة يرون جواز مس المصحف مطلقا، سواء كان على غير وضوء أو كان بوضوء. وكأنهم قالوا إن المسألة مسألة ورق، يعني هو لما شال المصحف على رأيهم لم تلمس يده كتاب الله كلام الله، لما هو ماسك ورق وكلام الله مصار. وكما جازت القراءة على غير وضوء يبقى يجوز مس المصحف أيضا على غير وضوء. كان عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب يقول هذا، يخرج من حاجته فيقرئنا القرآن دون أن يتوضأ، لا يمنعه شيء إلا الجنابة. الحديث صحيح، فإذا عدم الوضوء ما يمنعش قراءة القرآن. ثم إن الصبيان محدش قال لهم اتوضوا، يعني بيجي وقت يحفظ عليه أو يسمع عليه ما بتقولش اتوضوا، بتقول له امسك المصحف يا ابني واقرأ من غير وضوء ومن غير كذا. رأي ابن حزم والظاهرية وابن عباس وغيره قالوا لا يجوز، لا بأس. صلى الله عليه وسلم. الجماعة اللي قالوا ما حدش يمس المصحف استدلوا بقوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. معناه إن الإنسان لا يمس المصحف إلا وهو متطهر، والطهارة عندهم يعني الوضوء. قالوا هذه الآية بتدل على أن القرآن لا يقرأ فيه لا يمسه إلا المتوضئ. الرأي الثاني بيقول لا، مين قال إن الضمير في لا يمسه إلا المطهرون يعود على المصحف؟ ده بيعود على اللوح المحفوظ في كتاب مكنون. هذا الكتاب المراد به اللوح المحفوظ لا يمسه، يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون وهم الملائكة. يبقى المسألة ما هيش صلة بالمصحف إطلاقا. يبقى الآية ما استعكوش على الاستدلال زي ما انتوا عايزين. يبقى احنا دلوقتي الآية لنا فيها رأيين. يرجع مرجعنا للحديث اللي بدأنا بيه الكلام. قال بقى ابن عباس وغيره، طب ما هو يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام بعد جواب لهرقل، وفي هذا الجواب قوله تعالى ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. هذه آية في سورة آل عمران. الفقهاء سابوا القصة ودوروا في الحتة دي، أليس هرقل كان مشركا يومها أو مسيحيا؟ إن أحسننا الضبط، هل كان هرقل متوضئا حين قرأ هذه الآية في الكتاب اللي راح له من النبي عليه الصلاة؟ كان متوضئ؟ كانش متوضئ؟ ده كان لسه كان. لو كان بس القرآن لا يجوز إلا بالوضوء. كان النبي بقى ما بعثوش آية، كونه بعت له آية وهو يعلم أنه سيقرأها وهو على غير وضوء، هذا دليل على أن مس القرآن من غير وضوء جائز. ده كلام ابن عباس وابن حزم وداود الظاهري وغيره. أولا هم يقولوا أن بعض القرآن ككله، يعني بدل جوزنا مس آية من القرآن يبقى معناها جواز مس سائر القرآن خصوصا يا شيخ. وانه ما رضيش يقول له في الجواب السلام عليكم ورحمة الله، لكن قال له سلام على من اتبع الهدى. لان انت لما تيجي تسلم على واحد مش مسلم تقول له هذه الكلمة، كل ما قالوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم كتب له آية، هذا دليل على ان مس القرآن جائز لغير المتطهر بدليل ان هرقل ده سمح له ان يمس آية من القرآن. وما تقولوا ايه طب لا مسوا الى المطهرون دي؟ قال لك لا لا لا، اولا لو كان المراد فيها الوضوء كان القرآن قال لا يمسوه الا المتطهرون، لان معنى متطهرون يعني واحد ما كانش متطهر ثم تطهر بالوضوء، او امرأة كانت حائض ثم تطهرت بالغسل، لان ربنا قال في شأن الحيض فاذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني اخذنا للطهارة عدتها، يعني قمنا بعملية التطهير. ما قالش القرآن فاذا طهرنا، فكلمة تطهر معناها انه عمل عملا يتطهر به، فقول القرآن لا يمسوه الا المطهرون اي المطهرون بطبعهم الذين لا يقبلون نجسا ولا يقبلون دنسا، وما هؤلاء الا الملائكة. لكن لو كان القرآن عايز يتكلم عن المصحف كان قال لا يمسوه الا المتطهرون الذين توضأوا وتطهروا. قالوا ولو كانت الآية للنهي، لو كانت لنا هي كان القرآن قال لا يمسه، ألانا هي ويمس فعل مضارع مكذوب بلا الناهية وحرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين لأن التقدير لا يمسسه، فلما يمس بقى جوم السنين مع بعض أصلها يمسسه، أضغمنا السنين السين الأولى في السين الثانية وحركت التخلص من التقاء الساكنين، بقى الأول ساكن والثاني متحرك، يبقى كأن الله ينهى. لكن هنا الفعل مرفوع لا يمسوه مش يمسه، فقالوا لهم لا حتى نحويا الآية ليست معكم لا تصلح دليلا لكم. ثم إن هناك بعض الدنانير كان يكتب عليها بعض الآيات زمان من كتاب الله قبل ما يطلعونا النسر والدبورة اللي بيحطوها على الفلوس وصورة الملكة فريدة والسد العالي والقصر الجمهوري والقصر العيني والحاجات اللي زي دي، كان زمان يحطوا على الدنانير آيات، يعني بص ده الدينار مثلا مكتوب عليه محمد رسول الله عشان يعرف ان ده دينار اسلامي. كانت النقوش زمان على النقود الدنانير ما كانش ذكرى البريد مش عارف سنة كام ولا افتتاح كوبري الازهر، كل كده شوية طلعوا ايه حاجة عملة تذكارية. فقالوا يعني اذا كنتم تمنعوا مس المصحف وانتم مش متوضئين طيب ما كل الدنانير دي مع الناس كلها، الله وهيمسك الدينار وفيه آية قرآنية برضه. فانا اشوف باب التخفيف على الناس العمل بقول ابن عباس في هذه الايام، يعني مس المصحف اقول ان الوضوء له افضل، لكن افرض انك انت مسكت المصحف من غير وضوء خلاص لا بأس. وينبغي ان احنا نحتاط بقى بالنسبة للجنب والحائط، يعني الوضوء باستمرار يمكن في مشقة، انما الغسل ده مرة واحدة ما هيغتسل هيغتسل، الجنب تقول له لا بلاش، ده رأي اجتهادي والنفساء اللي هي والدة تقول لها لا بلاش انت ايه تمسكي المصحف، انما كل ما يجي يمسك المصحف يقول له قوم اتوضى يقول مش هقرا خلاص هجيب اي مجلة اقرا فيه مش قاري المصحف. واحد قاعد في الاتوبيس بدل ما يسيبه يبص يمين وشمال يا اخي بص في المصحف يقول لك انا مش متوضي، يقول له مالكش دعوه امسك انت المصحف وعليا مالكش دعوه حط عينك في المصحف احسن اسف، لكن مش هيركب الاتوبيس وهو جنب الا نادرا تحتلم وهو قاعد بقى ونام ولا بتاع ولا بنفس النظام. ايوه مفيش غير كده ظن الناس خير او نسي انه جنب وخرج من البيت واكتشف هذا وهو في الاتوبيس ولا بتاع، نقول له معلش انت بقى تذكر الله وتقرا القران بنيه الذكر. معروف ان الجنب وهنقول الكلام ده لما نوصل للجنابه واحكامها انه يجوز قراءه ايه الكرسي وانت جنب، يجوز قراءه المعوذتين وانت جنب على سبيل الذكر لا على سبيل التلاوه، وللذكر اجر وللتلاوه اجر والقران ذكر وخير الذكر كلام الله عز وجل، انما اذا قدرت تتوضا يبقى افضل عشان يبقى الوضوء ايه عام، يبقى على راي الائمه على راي الجمهور صلى الله عليه وسلم. قالوا برضه لا باس من مس كتاب التفسير لان ده القرآن فيه قليل، يعني مثلا تفسير زي ابن كثير أو الطبري أو القرطبي، ده أحيانا يكتب الآية ويكتب عليها 3-4 صفحات. يبقى التمة الغالبة التفسير مش القرآن، يبقى لا رأس من مسيه. لكن إذا كان يستوي القرآن قد التفسير كلمة ورد خطأ زي التفاسير الضيقة الصغيرة، قالوا لا، زي اللي بيلبس قماش وفيه فتلة حرير مش هو حرير، فده يدوب بس ايه مطعم بالحد فيه ألم بس حرير، الحكم للأغلب. عندك كتاب زي كتاب السيرة النبوية معه فيه قرآن برضه، بس السمة الغالبة فيه ايه؟ انه كتاب تاريخ يحكي عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وكذا وكذا. فالغلب اذا مسك كتاب سيرة لا بأس، لانه القرآن فيه للاستشهاد، هو ليس كتاب قرآن اساسا، هو كتاب سيرة كما قال بعضهم هو للاستشهاد لا للاعتماد. صحيح ان المؤلف قد يستدل ببعض الايات، لكن هذا لا يجعله يأخذ حكم المصحف الكامل او الكتاب اللي كله القرآن، يعني جزء عام. تيجي تقول ده مش مصحف كامل يبقى تمسكوا الحائط والجنب، لا، لانه ليس فيه الا القرآن، حتى ولو كان جزء واحد ولو آية واحدة يبقى هنا ياخد حكم المصحف الكامل. لا يباع المصحف لكافر، حرام. ببيع المصحف مخصوص بالمسلم، فبيعك المصحف لكافر حرام، لأنه قد يستهين به، قد يمزقه. لا بقى، إذا كان ما يعرفش إنه كافر يبقى خلاص هيبقى حكم المسلم، وأنا ما أعرف أبيع مصاحف، حاخد بطاقة كل واحد، ملة أبوك إيه؟ أنا مالي. الإمام ابن الصلاح من العلماء الأعلام له فتوى في هذا بأنه لا بأس من هذه الأشياء إذا كان محروزة في جلد، والجلد يمنع من وصول الماء إلى القرآن أو من وصول اليد إلى القرآن، مفيش مانع يا شيخ، بس ما تكونش ورقة في متناول إيدك. يعني كان بعض الصحابة إذا كان أولاده صغار لا يعقلون حفظ المعوذتين، كان يكتبها لهم ويعلقها عليهم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يحفظ الأولاد، اللي ما يعرفش يحفظ يقوم يعلق له بعض الآيات في حرث في جلد أو في حاجة كده معمولة من الشمع، ويضرب عليها جامد عشان ما تبانش، ويعلقها للولد لحد ما يحفظ يقوم يبقى يشيلها من عليه. وهذا أمر معروف، مواش بدعة يعني. المنهي عنه تعليق التمائم، يعني الخمسة وخميسة أو ده اللي ممنوع، قرن الشطة، قلب ذهب، والحديث من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. تعليق الودع أو التمائم أو طلاسم، ما نعرفش إيه اللي مكتوب فيها، حروف مشقلبة أو كلمات متقاطعة، ينقلها لك من أي جريدة ويقول لك خد، ما يقول لك بقى إيه لو وريتها لحد مش هتنفع، أنا قلت لك عشان أخلص من ذنبك، وهي ناقلها من جريدة الأخبار بس، تقوم أنت تاخدها بسلامة نية. ده كله كلام فارغ. إنما تعليق القرآن بشرط أن يكون محروزا ومضروبا عليه بجلد أو بحديد حتى يكون في صيانة وفي أمان لا بأس به، استنادا إلى ما فعله عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وما أنكر عليهم أحد في زمانه. وكان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا من الفزع، اللي بيفزع بالليل ويقوم مخطوط، فكان يعلمهم أن يقولوا أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. يقولوا لما يجي يناموا علشان يذهب الله عنهم الفزع. فكان في البعض ما يعرفش يحفظ هذه الكلمات، فعمر بن شعيب بيقول كان البعض يحفظه فيقرأه، وكان البعض لا يحسن أن يحفظه فكانوا يكتبونه له ويعلق عليه. ف فالقرآن كان بيعلق، الدعاء كان بيعلق بشرط الصيام التامة. والمالكية هم أكثر المذاهب أجازوا هذه التعاليق بنية قضاء الحاجة، بنية البركة، إذهاب الخوف، بنية الحفظ من الظلمة، بنية الانتصار على الظلم، كل هذا جائز. لكن من يحسن القراءة لا يكتفي بأن يعلق على صدره هذه الآيات، بل القراءة أفضل. إنما التعليق لمن لا يحسن أن يقرأ، أنا مدام حافظه يبقى القراءة أولى. إحنا بنبيح هذه التعليق لمن لم يحفظ هذه الأدعية، اللي ما يعرفش يحفظها، أو ربما تيجي واحدة أو واحد يقول إحنا بننسى. إنما منع التعليق بالكلية لا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا، هو ممكن وضعها في الجيب يكون أستر، لكن إن علقت في الصدر لا بأس. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.